الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا ضمن سلسلة كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. سننتقل بإذن الله في هذا المجلس إلى سورة مريم، وسنتدارس معا أوائل الآيات التي في هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذه الآيات أحببت أن أتدارسها معكم في هذا الشهر الكريم المبارك، لأنها تتضمن آداب الدعاء، ونحن نعلم بأن شهر رمضان هو شهر الدعاء، ولذلك جاء في سورة البقرة ضمن آيات الصيام وفي وسط آيات الصيام جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن جاءت هذه الآية التي فيها حث على الدعاء ضمن آيات الصيام، يعني مما يدل على أن رمضان من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة مستجابة. ولذلك كما قلت، يعني أحببت أن أتذكر معكم هذه الآيات التي فيها آداب الدعاء، لأن رمضان كما قلنا هو شهر الصيام. ثم يعني تفسير هذه الآيات جاء بمناسبة أيضا يعني قربنا واقترابنا من ليلة 27 من شهر رمضان، وهي أرجى آية يكون فيها ليلة القدر، وليلة القدر أيضا هي ليلة الدعاء، ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة مريم: كافها يا عين صاد، هذه حروف مقطعة، يعني خمسة حروف جاءت في أول هذه الآية. وأنبه إلى أن حرف العين يقرأ بالفتح وليس بالكسر، لأن بعض الناس قد يخطئ في قراءة هذه الحروف فيكسر العين، يعني بدل أن يقرأ كاف ها يا عين صاد يقول عين صاد، وهذا خطأ، هذا خطأ، فالعين مفتوحة. مثل العين التي نبصر بها في اللغة العربية هي مفتوحة، ونحن في عاميتنا نكسرها، نقول عين عين، فهي عين في اللغة العربية مفتوحة. إذن فالعين في كاف ها يا عين صاد مفتوحة، كاف ها يا عين صاد. ثم قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، إذن فتقدير الكلام هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أخبر الله جل وعلا بأنه يعني في هذا الموضع وفي هذا الموطن وفي هذه القصة سيذكر لنا كيف رحم الله تبارك وتعالى عبده ونبيه زكريا، وكيف استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. ذكر رحمة عبد ربك عبده زكريا، وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي كفل مريم والدة عيسى عليه السلام، كما قال تعالى وكفلها، وفي قراءة وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، يعني سبحان الله، يعني زكريا هو من تكفل بمريم، لأن يعني مريم امرأة أنثى ضعيفة فتحتاج إلى يعني من يتكفل بها ومن يقوم عليها، فكفلها زكريا. وكان زكريا كما في آية آل عمران كلما دخل على مريم المكان الذي تتعبد لله فيه وهو المراد بالمحراب وجد عندها رزقا، حتى ذكر يعني بعض أهل التفسير بأنه كان يجد عندها فكهة الصيف في الشتاء وفكهة الشتاء في الصيف، دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني رزق من الله جل وعلا، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، يقول لشيء كن فيكون. سبحان الله، في تلك اللحظة زكريا طمع في رحمة الله جل وعلا، قال يعني ما دام هذه المرأة الضعيفة يرزقها الله جل وعلا في محرابها، وأنا شيخ كبير وامرأتي عاقر، فلما لا أدعو الله جل وعلا أن يرزقني الولد، كما سيأتي أيضا في سورة مريم. ولهذا قال تعالى في آية آل عمران هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. إذن فدعا زكريا ربه أن يهبه الولد، فوهبه يحيى، فوهبه يحيى كما سيأتي في هذه الآيات من سورة مريم. إذن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني سأقص لكم كيف رحم الله تبارك وتعالى عبده زكريا. وهذا يعني أول أدب من أدب الدعاء نستفيده من هذه الآيات، وهو أن يستحضر المسلم عند دعاء الله تبارك وتعالى سعة رحمة الله، فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لمن سأل الله تبارك وتعالى ودعاه أن يستحضر بأن رحمة الله واسعة، وأن يدعو الله تبارك وتعالى وهو يرجو أن تناله رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فيدعو أن الإنسان وهو يرجو رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله أبدا، لأن بعض الناس قد يدعو الله تبارك وتعالى لزمن مثلا ولا يرى إجابة فيستعجل وييأس من رحمة الله تعالى وقد يعرض عن الدعاء. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وكيف يعجل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. إذن فالإنسان لا ينبغي له أن يتعجل إجابة الدعاء، بل يدعو الله تبارك وتعالى وهو طامع في رحمة الله، يرجو رحمة الله جل وعلا. ولهذا سبحان الله تأملوا في حال زكريا عليه الصلاة والسلام، كبير في السن ومرأته عاقر، ومع ذلك سأل الله تبارك وتعالى فأجاب دعاءه. ولهذا قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. قال الله تبارك وتعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن أخبر الله جل وعلا بأن زكريا عليه الصلاة والسلام دعا ربه بدعاء أخفاه زكريا عليه الصلاة والسلام، إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا الجزء من هذه الآيات نستفيد منه أدبين من أدب الدعاء. أولهما دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فمن دعا فليتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته: يا رحمن يا رحيم، يا غافر الذنب، يا واسع المغفرة، يا واسع الرحمة. وأفضل اسم يدعو المسلم به الله جل وعلا هو اسم الرب. ولهذا زكريا دعا الله تعالى بهذا الاسم: إذ نادى من ربه، إذن قال: يا ربي، قال: يا ربي. هذا من أعظم أسماء الله جل وعلا، وهو دال على ربوبية الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. ولذلك كان من المناسب أن يدعى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. ولهذا لو تأملنا في الأدعية القرآنية نجد أكثرها باسم الرب، نجد أكثرها باسم الرب. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا. تأمل، كله بصيغة ربنا. ولهذا في آيات أيضا آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. يعني أكثر الأدعية القرآنية يعني جاءت بهذا الاسم العظيم من أسماء الله، وهو اسمه الرب. إذن ف يعني هذا أول أدب من آداب الدعاء يعني نستفيده من هذا المقطع، هذا الجزء من هذه الآية، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والواحد عليه يعني أن يتخير أنسب الأسماء والصفات لذلك. فإذا سأل الرحمة دعا الله تبارك وتعالى باسمه الرحيم والرحمن، وإذا سأل المغفرة دعا الله جل وعلا باسمه الغفور، وهكذا. الأدب الآخر الذي يستفاد من هذا الجزء من الآيات أن السنة في الدعاء أن يكون خفيا، الأفضل في الدعاء أن يكون خفيا. لهذا قال تعالى: إذ نادى ربه، أي نادى زكريا ربه نداء خفيا. فأفضل الدعاء ما كان خفيا. ولهذا قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وإخفاء الدعاء أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وعدم الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال، أي قال زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال إني قال ربي، نعم قال ربي، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. قال ربي إني وهن العظم مني. وتأمل إلى يعني تكرر كلمة ربي: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني تتكرر يعني هذه الكلمة، وهذا يدل على إلحاح زكريا في هذا الدعاء. والله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء، وهذا بخلاف البشر طبعا. يعني إذا سألت إنسانا شيئا إياك أن تلح عليه، إذا سألت الناس لا تلح عليهم في السؤال، فالناس تكره الإلحاح. وأما الله تبارك وتعالى فيحب الإلحاح، يحب من عبده أن يلح عليه وأن يكرر ماذا؟ دعاءه، سؤاله. ولهذا يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواطن يعني يكرر الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس، يعني في المجلس واحد 70 مرة، يعني 70 مرة وهو يقول ربي اغفر لي وتوب علي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكرر ذلك. فالله تبارك وتعالى يحب الإلحاح، بخلاف الإنسان لا يحب من يلح عليه. ولهذا قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني سبحان الله الناس تكره من يسأله، وأما الله تبارك وتعالى فيحب من يدعوه ويسأله ويلح عليه. بل ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا لم تسأل الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيغضب عليه. فالله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه وأن يلحوا عليه في الدعاء. الظاهر أنني يعني سأكتفي بهذا القدر حتى لا يطول هذا المجلس أكثر يعني من هذا الوقت، على أن تكون لنا وقفة أخرى ومجلس آخر في تفسير هذه الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.